يشك بعض المؤمنين او بعض حديثي العهد بالايمان ان يشكوا في ايمان واسلامهم اذا رأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد هدم الكعبة لجهلهم بان النبي صلى الله عليه وسلم يريد هدم الكعبة لإعادة بنيانها على اساس ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فاذا هو لم يغير المنكر بيده، فنزل من هذه المرتبة الاولى الى المرتبة الثانية، فبين عليه الصلاة والسلام ان الحجر من الكعبة، وانه لولا هذا المانع لادخل الى الكعبة الحجرة. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وفي زمن احد الملوك بني امية والقتال الذي جرى مع الاسف بين الزبير بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج الظالم المبير، وتمكن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من اعادة الكعبة على اساس ابراهيم عليه السلام، ثم وقع مع الاسف ان اعيدت الكعبة الى ما كانت عليه من قبل، اي الى ما كانت عليه في زمن الجاهلية، لان الحاكم يومئذ كان جاهلا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه القصة كنت قد ذكرتها في المجلد الاول من كتاب سلسلة الاحاديث الصحيحة، فمن شاء رجع اليها. هل في المجال ان اذكر مثالا اخر ام انتهى الوقت؟ الو نعم شيخنا، اقول لا نستطيع ان نفوت ذلك. طيب جزاك الله خير. مثال اخر جاء في مسند احمد ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راى في منامه انه بينما كان يمشي في بعض ازقة المدينة لقي رجلا من اليهود فقال له: معشر القوم انتم نعم القوم انتم معشر يهود، لولا انكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فقال له ذلك اليهودي في المنام: ونعم القوم انتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مضى يمشي فلقي رجلا من النصارى فقال له: نعم القوم انتم معشر النصارى لولا انكم تشركون فتقولون عيسى ابن الله. فقال ذاك النصراني: ونعم القوم انتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله على محمد. وفي الصباح قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل قصصت رؤياك على احد؟ قال: لا. فخطب عليه الصلاة والسلام في الصحابة الكرام قائلا: ما بال اقوام يقولون ما شاء الله وشاء محمد لا يقولن احدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده. قال في رواية في هذه القصة وهو الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام: طالما كنت اسمعكم